بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لما قال الرجل فأوصنا أو بما تعهد إلينا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هاتان الوصيتان أيها الإخوة تضمنان للإنسان السعادة في دنياه وأخرى. تقوى الله تضمن السعادة في الدنيا والآخرة، والآخرة أوكد أو آكد، والسمع والطاعة تضمن للناس الاستقرار والطمأنينة في الدنيا وبالتالي السعادة فيها إن شاء الله. ووصية النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله هي وصية القرآن، ولقد وصينا باللفظ كده بالنص في النساء، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وجاء الأمر بتقوى الله كثيرا، وشرحنا التقوى في الحديث اتق الله حيثما كنت، يمكن أن تراجع هناك. أما السمع والطاعة، هذه مسألة شائكة جدا، وتختلف الأمور فيها على كثير من الناس. يعني إيه السمع والطاعة؟ هنسمع لمين؟ لكل ولي أمر. الزوجة مع زوجها في البيت، الموظف المدير أو الموظف العادي مع من هم أعلى منه في الرتبة والوظيفة والرئاسة، حد ما هنوصل لرأس الهرم أو قمة الهرم، رئيس الدولة أو أميرها أو ملكها، ملك المملكة مثلا. لكن الخلل يأتي من سوء الفهم في هذا، فبعض الناس يرى أن السمع والطاعة بإطلاق، لدرجة أنه رأينا بعض المرؤوسين في بعض الأماكن أو في بعض الوظائف ينفذ تعليمات ظالمة جائر وهو يعرف، يقول لك أنا عبد المأمور. هنا إكس، خلل، خطأ، لأن النبوة لما أمرت بالسمع والطاعة أمرت في حدود معينة وضبطتها بطاعة الله سبحانه وتعالى. فيبقى من وقعوا في خلل السمع والطاعة بإطلاق، أنا مالي، هو اللي قال لي، هم اللي أمروني، أنا عبد المأمور، هكذا يقولون، نقول له لا، أنت عبد لله، فالسمع والطاعة بإطلاق لله. أما أولي الأمر فإنها مشروطة بأوامر الله سبحانه وتعالى وموافقة أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. بعض الآخر أو المدرسة الأخرى تقول لك لا، يطلع رئيس، يطلع أمير، يطلع ملك، ده موظف زينا بيأدي وظيفة ملوش عندي حاجة، وأنا أشتغل من دماغي. فعش، هذا لا ينبغي، نظام الحياة لا يستقر بهذا. وبعدين يحكم الهوى، طب أنا مصلحتي مع هذا النظام أو مصلحتي مع هذا الرئيس أو مصلحتي مع هذا المدير، يبقى أسمع له وأطيعه لأنه بحقق لمصلحة، طب مصلحتي مش معاه، ملهوش دعوة بقى بحتة إنه هو أوامره شرعية ولا قانونية أو حتى مباحة ليست مخالفة للشرع، ملهوش دعوة بده خالص، مصلحته مش معاه يبقى ما اسمعلوش. لا، عشان كده النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام وإن عبد حبشي، هو العبد الحبشي كناية عن إنه ليس حرا، فما هواش في المقام والشرف العائلي والأسري والاجتماعي اللي يخليني أدله، حتى لو ما هواش موظف رئيس عليا، في إدارة في شغل في دولة حتى. ده كلمة عبد حبشي، وده النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول إن شاء الله يكون من ناحية ال ال ال ال ال ال الاجتماعية عبد ليس له قيمة، ليس له شرف، ليس من عائلة منسبة مثلا. من ناحية تانية حبشي، ما هوش حتى عربي، ما هوش قرشي، لأن انتوا عارفين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فكرة العائلات، بالذات لما يتكلم عن قريش حتى قال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش. الله. طب على فرض استمرارية هذا الكلام، أو وقتها قريش كان لهم القوة والمنعة مثلا يعني، فكيف نوفق بين أن يقول عبد حبشي وأن يقول الأئمة من قريش؟ هل نرد الأئمة من قريش ولا لا تخرجها في وقتها لما كان لهم المنعة؟ طب ما هو بيتكلم الكلام ده لما كان لهم المنع، نقول أيوة. ربما أراد النبي عليه الصلاة والسلام المسألة الفرضية، بيفترض وإن لم يكن حقيقي. يعني إيه؟ يعني لما النبي يقول عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة، مفحص قطاة اللي هو عش طائر، بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حد يعرف يصلي في عش طائر مهما كانت ترضى؟ حتى لو قلت كده انا اقدر اصلي في عش طائر؟ ولا طفل يقدر يصلي في عش طائر. وهل المقصود ان انا ابني لي حته يعني خيمه كده صغيره بعريش ولا خلافه على قدي فبقى بكده بنيت مسجد؟ مش ده مقصود النبي عليه الصلاه والسلام، ده امر تمثيلي على وجه ضرب المثل ليس إلا. يعني حتى مهما كان قليل أو صغير أو ساهمت بشيء قليل فأجرك ثابت إن شاء الله، ده المقصود. فيبقى سيدنا نبي يمثل هذا على وجه التمثيل، ده إن شاء الله يكون عبد حبش. برضو اسمعوا له وأطيعه، ليه؟ لتنتظم الحياة بمثل هذا، ده من ناحية الشرف والمكانة الاجتماعية. فانت شايفه اقل منك حتى وليكن، ما دام امر وهينفذ فينا الشرط الاساسي. الشرط الاساسي اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام لا طاعه في معصيه الله، انما الطاعه في المعروف. معروف يعني ايه؟ يعني امر لا تنكره الفطر السليمه واصحاب العقول السويه. حتى ولو ياتي به نص ما هوش مخالف للنص، وفي نفس الوقت مع عدم مخالفته للنص لا يختلف عليه أصحاب الفطر السليم، يبقى ساعتها نسمع ونطيع. في عندنا حكاية لهذه الجملة اللي قالها النبي لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. الحكاية دي لها قصة، يعني بيحكيها سيدنا علي. يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وأمر عليهم رجلا، بتكلم عن سرية حاجة عسكرية هي، ومؤمر عليهم رجل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو أمير رسول الله، فيعني مخالفته هنا ما تنفعش. الرجل ده استغل سلطته، استغل كونه أميرا والنبي هو من أمره، فأمرهم أن يجمعوا حطبا وأن يحفروا حفرة ويضعوه فيها ويوقد في هذا الحطب النار، ففعل. فلما أوقدت النار أمرهم كل اللي معاه السرية كلها، أمرهم أن يدخلوا في هذه النار، وقال لهم مش النبي أمرنا عليكم؟ اسمعوا بقى وأطيعوا. تخيل، شوفوا هذه المدرسة اللي احنا رفضينها. فأراد بعضهم أن يدخلها، أن يدخلها. تخيل البعض الآخر قالوا احنا فررنا أصلا منها بإيماننا بالله وبرسوله، نخش النار إزاي؟ فلما عادوا حكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الناس بيشتكوا أو الأمير بيشتكي اللي ما سمعوش كلامي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. الله أكبر، لو سمعت كلامه ودخلت النار اللي أوقدتها بإيديك ودي كانت هتبقى نار عليكم في القبر لعند يوم القيامة، والله أعلم يوم القيامة ربنا يغفر لكم اللي دخلكم النار برضه. لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. يقول لكم اجمعوا حطب وأوقدوا نار عشان نطبخ ولا نشوي ولا نعمل وناكل، ماشي. طب توقفوا هنا نرتاح وبعدين نمشي الصبح، ماشي، دي أوامر طبيعية تتفق مع الفطرة، ما هياش مخالفة للقرآن والسنة. إنما يأمرني بمعصية، هنا التوقف، لا طاعة في معصية الله أو في معصية، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. حتى ابن مسعود لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقلت: يا رسول الله إن أدركتم كيف أفعل؟ ما قالوش أعمل زيهم. قال: لا طاعة لمن عصى الله، أي في هذه المعصية. إذا ننتبه، لسنا مع هؤلاء الذين يسمعون ويطيعون فقط لمن يحقق مصلحتهم الشخصية، ولسنا مع هؤلاء الذين يسمعون ويطيعون بالمطلق دون مراعاة للأمر أو النهي، أي وافق شرع الله أم لا، أم حتى لو ما فيش نص شرعي هل يتفق مع الفطرة ويحقق المصلحة العامة أو لا. نحن مع السمع والطاعة المشروطة بطاعة الرب سبحانه وتعالى وطاعة رسوله، أو على الأقل لا تختلف في أو لا تتعارض مع نص صريح من كتاب أو سنة. وهذا يؤكده قول ربي سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. لاحظوا أنه قال أطيعوا الله بإطلاق وأطيعوا الرسول بإطلاق، لأنه كرر فعل الأمر. طب لما جاء عند أولي الأمر ما كررش الفعل، قال وأولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعة الله مطلقة ولأن طاعة الرسول مطلقة، أما طاعة أولي الأمر فمقيدة بما يوافق شرع الله جل في علاه وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو من شرع الله، أما غير ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. للحديث بقية، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.